بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة جار بن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله نعوذ من الله أنه نستغفر أن ينفعه الله من شأنه أن يسيئ وسيئات أعمالنا. يهد الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ويقول الله جل جلاله: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إن مما لا شك فيه ولا ريب يعتريه أن قضية الإرهاب أصبحت في عصرنا هذا من أهم القضايا التي ضيقت الأوساط العالمية والدول الإسلامية وغيرها. ما لنا نصيب من الإرهاب على تفاوت بينها، وما لبلاد الحرمين من ذلك شيء كبير. وما معنى الإرهاب يا ترى؟ وما هي البواعث والأسباب التي تؤدي إليه؟ وما حجم الأضرار التي تنتج عن تلكم الممارسات الإرهابية الظالم أهلها؟ إن الإرهاب كلمة لها معنى بصور متعددة، يجمعها المخافة والترويع للآمنين بدون حق، وإزهاق الأنفس البريئة، وإتلاف الأموال المعصومة، وحسب الأعراض المصونة، وشق عصا المسلمين، وتفريق جماعتهم، والخروج على إمامهم، وتهريج الشباب ضد بلادهم، والزج به في مواجهات ومصادمات مع ولاة الأمن والعلماء في صلب من الإرهاب الفكري المصري. ويعقل ذلك الإرهاب تغيير النعم لتحل محلها الفتن والنقم، ويظهر الفساد في الأرض، وما أحداث الجزائر عنا ببعيد. فقد قتل فيها باسم الجهاد والدعوة أكثر من 100,000 مسلم. نعم، إنها والله ثمرة أسرقة التهييج والهمز واللم والطعن في العلماء والأمراء، وهي ثمرة وشاهد على فساد الجماعات الإسلامية الحرفية المحدثة، والتي أولها مناشير وتمثيل يسمونه الإسلامي وتهييج، وآخرها تكفير وتفجير. فأفسدوا الدين والدنيا، وحرقوا البلاد، وأوعوا العباد، وكل هذا باسم الجهاد والدعوة إلى تحكم الشريعة زعموا. فليس هم يحكمون الشريعة في أنفسهم، وينجزون جماعاتهم وأحزابهم البدعية وفكر الخوارج الضلال، ويعودون إلى الدعوة السلفية المباركة، دعوة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ويكفرون عن دماء المعصومين من المسلمين وغيرهم، ويستغلون بالعلم والتعليم وتفقيه الأمة والإصلاح بالسيرة المشروعة. وإذا كان الأمر كذلك، فما الاختطاف بالبشر في المراتب الجلية وغيرها، وما اغتيال الزعماء والتفجير بالمنشآت الدول بدون حق، إلا صورة من صور الإرهاب الموزنة الفاتنة، وما التخطيط الرهيب للانقلابات وقتل رجال الأمن إلا من الإرهاب الآثم، كما عمل الجماعات المسلحة في بعض الأخبار التي تسود وتجود باسم الجهاد الإسلام والدعوة إلى توحيد الحاكمية زعموا، فتقتل هذا وتأخذ مال هذا وتغير الأسر والدول وتنسف المصالح والمنشآت وتغتال رجال الدولة والمهاد يلي الأمر ظلما وعدوانا، فتجد من أدعياء العلم الذين سموهم دعاة ومشايخ قبلة من مفكرين إسلاميين، تجد منهم من يهيج ويبدل ويرجع تلك الجرائم المريعه الى تفسير الولاه والعلماء، بل قد يصدرون الفتاوي في اباحه دماء الحكام واتباعهم. فلم يسلم من شرهم احد من الناس بألقانهم الا من كان متقيدا بخطه التنظيم الحزبي الحركي. الله اكبر. ومن عالم سلفي عاقل ناصح قد ناداهم وحذرهم من هذه السنه المهلكه والمناهج المفسده، فلم يقبلوا نصحه بل وقعوا في غلبه وقالوا بحق حميم مداهم لا يعرف الواقع ولا يحمي هم الاسلام ولا يلتف حول الشباب ولا يتفهم القضاء والأمة إلى آخر ما ورد في قاموس الجماعات الحركية في باب سب علماء السنة والتوحيد وإبعاد الشباب عنهم وربطهم بنمور الجماعة وقياداتها. وأما ما أورده في باب تهريس دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب لتحل محلها الدعايات الحزبية الحركية الرافضة إلى بلاد الحرمين، فشيء عجيب غريب. الله لو علمت بما عندهم في هذا الباب لتبعت وجهي، ولا تعجل فهذه ثمراتهم ومن دمائهم تأيثونهم. فلا يوجد في بلادنا من شباب من يطعن في علمائنا ثم يقتل رموز الجماعات الحركيه المحجبه ويصف قادتها بالشهداء والمنظرين والمصلحين والمجددين والمجاهدين. فاذا ما بين له علماؤنا ما عندهم من بدع وشركيات وخرافات صوفيه وضلالات وجهالات، قال انتم تحسدونهم ويملى عليكم بكره واصيلا. الا يوجد من شبابنا من يفكر بلادنا ويتقرب الى الله بالتفجير فيها؟ فبمن تاثر ومن قدوته في ذلك؟ اهل ابن باز والالباني وابن عثيمين وهيئه كبار العلماء؟ لا والبلاء، وانما تاثر اولئك الشباب بكتب من يسمون بالمذكرين الاسلاميين، من سار على طريقه بالسيره والتهيج من الدعاه الحركيين من بني جلدتنا. وإن أردت برهانا على سعيد أولئك في تهيش دعوتنا السلفية، اختبر بعض شبابنا، اختبرهم في دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب والجماعات الرافضة حرفية وصوفية وتكفيرية مثل السحيب الحاكمية، وانظر لمن ولائهم وعمن يدافعون، واسأل عمن يتلقف شبابنا إلى حرب من بلادنا وإلى مراكز من يستجيبون وفي مساجد من يعتكفون وفي معسكرات من على التكفير والتفجير يتدربون وعلى منهج من إذا قربوا بالدعوة أياما معدودات يسيرون، ولمن على الجهاد لتحرير الحرمين يبايعون زعموا. من الذي غرر بشبابنا منذ حرب الخليج ومكرهم من العلماء بعد فضل بلاد لابن عثيمين ومن معهما من هيئة كبار العلماء بجواز الاستعانة، حتى زعم رفقا وزيرا أنه لا توجد عندنا مرجعية علمية موثوقة. الله أكبر. إذا كان ابن باز وابن عثيمين وهيئة كبار العلماء غير موثوق بهم، فمن الذي يوثق به؟ إلى آخر ما جمس أيدي الحزبيين من الساد لشبابنا ثم يزعمون بعد ذلك. يزعمون أن سبب التكفير بهد العلماء عن الشباب وأن العلماء في أبراج عادية وأنهم لا يسمعون للشباب وأنهم إلى آخر تلك التهم الباطلة، حتى صارت هذه الأحزاب والتكفيرات الأخيرة فرصة لأولئك الجهال لتصفية حسابات قديمة مع العلماء. ألا تعلموا وبلغوا أن السبب هم أولئك الذين أبعدوا ونفروا الشباب من العلماء وشوهوا صور مشايخنا في أذهان بعض شبابنا وصرفوهم إلى من لا علم ولا بصيرة عنده من دعاه مرات التهريج والتهريج، فقدروا صيغ الصحوه زعموا، والمفكر بل والمفحص. الله اكبر. هذا جزاء ابن باز وابن عثيمين والالباني وبقيه غرمائنا، هل جزاؤهم وصبرهم ان يحملوا هذا الجرم الفظيع؟ اللهم انا نعوذ بك عن نظر ما اعوذ بك، ونبرا اليك ممن يطعمون في غرمائنا. اللهم انا نبرا اليك من اولئك الذين لم يقدرون على رسول امه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نقول لمن يطعمون في غرمائنا بعد تلك التكبيرات: ما لكم تبكون سيئاتهم ولا تبكون حسناتهم؟ اين منهج الموازنات يا اصحاب الموازنات الحركيه التي تسير بمكيالين تزن بعشرين ميزانا الا الميزان الثلاثي؟ من الحركات الإرهابية المشؤومة ما قامت به عصابة سبع غالية متطرفة، هذه منامات وأمال وشاربات. كان من خبر هذه الزمرة أنهم دخلوا بيت الله الحرام في مطلع هذا القرن الهجري، ومعهم مهديهم المزعوم، فخلعوا البيعة، طالبوا حجاج بيت الله الحرام، والعاكفين والركع السجود عند بيت الله بمبايعة المهدي المزعوم، احترقت السلاح والقتل، وطلقات البنادق والرشاشات، وترويع الآمنين في إرهاب عظيم فظيع. فلا إله إلا الله تنتفت من الدماء ظلما وعريانا. لا قاضي أهل البيت الحرام أهزعوا أهل الإسلام حتى أصلت الجمعة والجماعات في البيت الحرام أياما عديدة، وتنازلت الجثث والأسلاء عند القعدة والصفا وزمزم، وناداهم العلماء لينزلوا على حكم الشريعة ويتوبوا إلى ربهم، فأبوا إلا مواصلة الطير في طريق الفساد والإرهاب والعصيان والعناد. واستعان أهل الإسلام بربهم ولجأوا إليه وتضرعوا، واستجاب الله دعاءهم ومكن جنود الإسلام منهم، وطهر بيت الله الحرام وقبض عليهم تلقوا جزاهم، وصدرت فتاوى العلماء باستنكار هذا الإرهاب العادل. ولقد كان وزير الداخلية صريحا واضحا فيما ذكر في حديث له في رمضان الماضي أن من أسباب هذه الفعلة تهكر ولاية الشباب بأفكار التبليغ وبرهان المسلمين. وإنك لتعجب من بعض الناس لما دافع الوزير عن الهيئة أبرزوا كلامه وشكروه وأعادوه، وأما كلامه المتقدم بالتحذير من الجماعات الدعوية الوافدة إلى بلاد الحرمين وبيانه لآثارها المحزنة فيسوى عند أولئك ولا يروى. ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون. من صور الإرهاب ما قامت به سلمة ضالة وإصابة ملحدة استهدفتها عام الله الآمن، وقاموا بزرع متدبرات مدمرة بحد سنة 49 ألف للهجرة، وتم التدبير بالفعل عند بيت الله الحرام وهم السابع المشار بالحجة من السنة المذكورة، وقتل ويصيب عدد من حجاج بيت الله الحرام، وكانت العاقبة حميدة، وقبض على إرائك المجرمين بعد فترة يسيرة، ونسر فيهم الحكم رب العالمين. من صور الإرهاب ما قام بالدين صدام حسين لحزب إرهابي من غزو من حويس لحشد لقوانه على حدود بلاد الحرمين، وإرساله الصواعق حول قلب الرياض. لا إله إلا الله، كم من دم معصوم سفك، وكم من عرض سفك، وكم من مال سرب وأهلك، ولكن كانت العاقبة حميدة لأهل الإسلام، فرد الله هذا الظالم على أعقابه، وانتقم للمظلومين وسلم بلاد الحرمين. ومن صور الإرهاب ذلك التفجير العظيم الذي وقع بمدينة الرياض بحي العليا سنة 1400 والذي أخاف وأفزع وروع العاملين، ثم تفتتت قلوب أهل هذه البلاد أسى وكندا حين علموا أن الجماعة من بني جودتنا ويتكلمون بألسنتنا، لكنهم تكلموا على أشرطتنا ألهبت مشاعرهم وأظهرت صدورهم ضد بلادهم وعلمائهم وحكامهم، ثم كانت العاقبة حميدة ومكن الله منهم. بسير الإرهاب ذلك التفجير المروع في مدينة القبا سنة 1740 ألف، وهو والله صورة مخيفة من صور الإرهاب الظالم أهله، وكان أشد ضررا من سابقه الذي كان بمدينة الرياض بكثرة ما نتج عنهم من قتل وإصابات في المسلمين والمسلمين. وستكون العاقبة حميدة بإذن الله وسيؤثر عليهم ويلقون جزاهم لأن الله لا يقبض عمل المفسدين ولا يصلح عنده الظالمون. ومن صور الإرهاب والتطرف هذا التفجير الأخير بمدينة الرياض عاصمة بلاد الحرمين حرسها الله من كل سوء وسلكت به دماء المعصومين من المسلمين والمستعمرين. ما أعلم بأبنائنا من الذين ألزقت أرواحهم في هذا التفجير الآتي وبأي حق سرم لمسائهم ويستجيبهم الولد والوالد. الله أكبر. كل أم مظلومة فقدت ابنها في هذا الحادث تدعو الله بالليل والنهار أن ينتقم لها من خير إذنها. والله أعلم بما في قلبي لكن أجل من حسرات وهي يستهم جثة ابنه يقرب الحمراء حسرات. قل رسول الله صلى الله عليه وسلم واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. وقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحه من دينه ما لم يصد من حرام. فاللهم انتقم لهؤلاء المظلومين اللهم اشف صدورهم اللهم اعظم اجورهم واغفر لنا واخلف لهم خيرا اللهم اكتب لمن كان اجر الشهداء واخلفهم في عقبهم واترك ذرياتهم من بعدهم اللهم مكن بلاد الاسلام ممن يسعد الاستاذ في الارض اللهم افضح واقضي اللهم قل بحق المظلومين من هو هذا الجلال والاكرام اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فلقد تقدم ذكر بعض الاعمال الارهابيه وما نتبع عنها من ثمرات مره وانك لتعجب كيف يقدم اولئك الشباب على هذه الجرائم المحرمه شرعا وكيف يستبقون دماءهم ودماء غيرهم ثم حلت المصيبه الاخرى وضاقت الصدور وازداد الناس غما على غم لما ظهر ان من قام بهذه التدبيرات في بلاد الاسلام لا في بلاد الكفار من شبابنا وكيف يقع ذلك. فصار حديث الناس في اسباب تلك الفعله الشنيعه فكثر والله التضليل وتدمير الامه فلو التدمير المغلف لتلك الجريمه. فهل السبب المناهج الدراسيه؟ كلا ليست هي السبب لان هؤلاء لا علاقه لهم بمناهجنا لانهم يحرمون التعليم النظامي وينفذون اتباعهم منه ومناهجنا هي التي حرجت العالم والسديد والسياسي الناصر. هل السبب البطاله؟ كلا والله فهؤلاء يحرمون ايضا العمل في ولائه الدوله انك والله لتعجز من بعضهم كان يحث الشباب على ترك ولائه الدوله والاجتهاد بالتجارة ليبقى حرا بزعمه ويكون بالليون على سوق المدينة. واليوم يزعم أنك لدى التفجير فقدان وأصحاب سوق المدينة للوظائف وأي تناقض هذا وأي تلاعب في عقول الأطباء. وهل السبب العلماء؟ هل السبب ابن باز وابن عثيمين والألباني وهيئة كبار العلماء؟ لا أظن أن عاقلا يحترم نفسه يكون ذلك. ومن تفوه بهم فاكتبوه في سجل الأخلاقين واحذروه فإنه رجل سوء. ولو كان فيه خير لشكر واعترف بفضل من علمه وفقهه. وهو أكبر فإن منك اليهود والنصارى ولم يسلم منك علماء السنة والتوحيد. نعوذ بالله من الخذلان. ثم إن كان عندك رأي فاذهب إلى العلماء ليبينوا لك ويعلموك. أما أن يجرم علماءنا أمام العامة هذا والله جناية على الشريعة وعلى العوام لأنهم إذا فقدوا الثقة بعلمائنا الربانيين فإلى أين يتجهون ومن يستفيدون بعد ذلك؟ وهل يرضى أولئك أن يتحدث عن فقهاء الواقع ومشايخ الصحوة بهذه الطريقة أمام العوام وبما فيها من سخرية واستعداء؟ لا أظنهم يرضون. وهل استدل بكتب ابن تيمية ما والله فهو شيخ الإسلام حقا والمجدد بالدعوة السلفية وكتبه تعلن براءته من خوارج العصر الذين يتمسحون به ويؤولون كلامه ليوافق أهواءهم. وهل استدل بدعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ومن معه من أئمة الدعوة السلفية بنجد؟ لا لا والله فإن آثارهم في البلاد والعباد حميدة ودعوتهم سلفية نقية فيها العلم والحلم والسمع والطاعة ولزوم الجماعة. ومن قرأ فتاويهم دين الإسلام على الملك عبد العزيز وأرادوا الجهاد دون إذنه يعلم يعلم أنه في واد وجماعة التكفير في واد آخر ولكنه التلبيب والتبليل. وهل السبب الدعوة السلفية المباركة التي وصلت إلى الدنيا كلها دعوة على منهاج النبوة وما كان عليه السلف الصالح؟ لا والله ليست هي السبب لأنها تحذر من فكر هؤلاء الخوارج الكبار وتعلن البراءة منهم. ويدل على ذلك أداء أصحاب هذا الفكر من تبرز للدعوة السلفية ومشايخها ووصفهم بالأوصاف المختلفة بالتنفيذ والتشريف يقولون بابية عثيمية ألبانية مرجفون في المدينة إلى غير ذلك مما يطلقه الثوار على الدعوة السلفية دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفرانه. من تحايل هؤلاء الإرهابيين أنهم قد يسمون أنفسهم بالجماعة السلفية للجهاد والهجرة ونحو ذلك من الألقاب بقصد التدمير وتشويه سيرة الدعوة السلفية، ولكن إذا رأيت أفعالهم وإرهابهم علمت براءة الدعوة السلفية منهم. وهل استجب الحكم بغير ما أنزل الله؟ لا والله كذبوا، فإن بلادنا ولله الحمد والمنة خير بلاد الدنيا في تطبيق شرع الله والحكم بما أنزل وتحقيق التوحيد ومحاربة الشرك والكبير التي تعبد من دون الله عز وجل، فلله الحمد ونعوذ به من جفران النعمة. وهل استجب التغيير على الدعوة كما زعم بعض الحركيين في مقابلة له مع إحدى القنوات الفضائية؟ لا والله لقد كذب وافترى، فإن الدعوة في بلادنا قائمة على قدم اليسار، مكاتب الدعوة والولاية والحضارات والمدارات والتوقيت العلمية في كل مكان، الداخل ويصل حول هذه الحركة، وما لا يجوز ذلك. ما يقاس الله من فرد ويسار بما يكون المجتمع من الشارع، هذا من حق ولي الامر كما يقول العلامه المجاهد رحمه الله وقال لقد يجب على ولي الامر ذلك من يلجا الى قلب امه محمد صلى الله عليه وسلم. هل سبب وجود الشرع؟ فالجواب قال ان المساواه كانت نقله اسلاميه من قبل قويه واحداثيه وغيرهما، فلم يكن ذلك وعلموا ان الإمام أحمد رحمه الله يقول في قول العلماء يرمون حكمها نوعا من أثرها قال الناصحون أن تعدى على العلماء بالقلب بالصلاة الله يرفع قلبه من تعاين بعض القائلين بالعلماء حفظ على وعيد فضائله يعلم أن ذلك لم يزاد صراحة والنقل والنقل أي قال له نحن ننتظر منك إذا النصيحة والنقل بفقهاء الواقع ودعاة الجزية حتى نعلم أن ذاك من تأثير حفظ العلماء إلى قبيحة. وزعم بعضهم أن تختبر فتوى الشورى ليس هذا بشيء فإن الشورى عندنا لها مجلة يخصها ومرتبة من أهل العلم والخبرة والمشورة فليعلم أن ولي الأمر له أن يفعل الأمر أحيانا دون مجرورة لا يجب عليه أن يساوي في كل أمر وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد إلى مكتب عام الفتح ولم يقبل أحدا دون حكمه حتى يرجع الفقهاء قريش ولم يستجب أحدا لذلك كما قلت ثم إذا كان من أول فرائض المرأة المشهورة من الرمضان وطلع في غيرها وفي غزوة بدر بشار النبي صلى الله عليه وسلم عمر في إشارات فشار بقلبهم ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورته لما عزم هذا الرجل على قتال المشركين استشار أحواله